العظيمة ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يستحضرها ماثلة بين عينيه وأن يعيها قلبه وسمعه وعقله حتى نشتغل باستغفار ربنا بالعشي والأبكار. ومن ذلكم معاشر المؤمنين غفران الذنوب من الله الواحد الغفار. يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر الله دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة ثلاث مرات. فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. غفر له وإن كان قد فر من الزحف. وجاء في حديث القدسي أو في حديث آخر أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بفراق الذنوب خطايا وبلغت عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. إذا لا يمحو الذنوب ولا يحط الخطايا مثل الاستغفار. ولذلك قال العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة أن الاستغفار يغفر الذنوب كلها حتى ولو لم يتب العبد منها قبل مماته. ولذلك قالوا: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وقال الشافعية: إن الاستغفار يغفر الصغائر دون الكبائر. والحق أن الاستغفار يغفر الذنوب جميعا. ولذلك معاشر المؤمنين، قد تختلف العهد المنية قبل أن يتوب من ذنوب قد نسيها. فلو أنه أكثر الاستغفار في ليله ونهاره لقدم على ربه بصحائف نقية قد رفعت قلوبه وحطت عنه خطاياه. ولذلك قال العلماء: إن الاستغفار من الذنوب على قربين، إما أن يتذكر العبد ذنبه فيسارع إلى استغفار ربه مصداقا لقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فحري بالعبد أن يعد ذنوبه كل ليلة حتى يتسنى له استغفار ربه. فهذا رياح ابن عمرو القيسي العابد الزاهد قال: عبدت ذنبي منذ 40 سنة فما بلغت إلا نهيفا و40 ذنبا فقط، فاستغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. وكان أحد السلف وقد بلغ من عمره 60 سنة أو جاوزها قليلا فعد ذنوبه فإذا بها قد بلغت 36 ذنبا فقط. فقال: فاستغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة، وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة، ختمت القرآن في كل ركعة، وأنا بعد في وجل وخوف من أن الله عز وجل يؤاخذني بذنبي. فأين هم المستغفرون بالأسحار؟ أين هم الذاكرون الله الواحد الغفار؟ فعلى العبد أن يستغفر ويكثر من الاستغفار حتى يحط الله عز وجل عنه ذنوبه. وإن من فضائل الاستغفار أيضا دخول الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فحتى حي على جنات عدن فإنها منازل في الأولى وفيها المخيم، ولكننا سفي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ويشهد له ويشهد لذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية دعاء سيد الاستغفار: فما من عبد يقوله حين يصبح وهو مؤمن موقنا به إلا دخل الجنة، وما من عبد يقوله حين يمسي وهو موقن مؤمنا به ثم يموت من ليلته إلا دخل الجنة. ومن فضائل الاستغفار تحصيل الحسنات الجاريات، إنه نهر فيار في كل حين وفي كل حال. يشهد لذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فأنت يا عبد الله لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فعد بعد ذلك كم مليار من الحسنات توصل في صحيفتك، إنها ملايين لا تعد ولا تحصى، لا تستغرق منك إلا ثوان معدودة. فقولوا يا عباد الله: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ومن فضائل الاستغفار معاشر المؤمنين إنه التوسيع في الأرزاق وإنقاذ العباد بالوابل النافع الصيب النافع. يشهد لذلك قول الله جل وعلا على لسان نوح عليه السلام قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، يمددكم الله بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا من يشتكي الفقر، يا من يشتكي العوز، يا من يشتكي تأخر الذرية، عليك بالاستغفار في كل حين، فإن أبواب الله تفتح لك، وإن الله عز وجل خزائنه ملأ، فما عليك إلا بالاستغفار. وإن من فضائل الاستغفار معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله عز وجل جعل الاستغفار رافعا للهموم وللغموم والبلايا والمصائب قبل أن تقع، فإذا وقعت رفعها الاستغفار. أيضا يشهد لذلك ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله علي أمانين لأمتي، أمانين لأمتي أي أمنا. فأما الأمن الأول مصداقا لقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مضيت بقي فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. نعم، كم من المهمومين، كم من المهمومين، كم من المبتلين من الصالحين والصالحات، من لزموا الاستغفار في الليل والنهار حتى فرج الله عنهم همومهم وأذهب عنهم همومهم وأبدلهم بعد الضيق سعة وبعد الفرق فرحا وفرجة. ومن ذلك ما يرويه أحد الصالحين وترويه أحد الصالحات، تقول هذه المرأة: تزوجت منذ 10 سنين وكان زوجي نعم الزوج في وده وعرفه وتعامله، فبات يوم من الأيام فإذا به قد تغير، لم يعد ذلك الرجل الذي علمته، فصار يسبني ويشتمني بل أحيانا ويضربني بقدرة من الله الواحد القهار، فإذا موجود تحت هذه البلاغة سحر قد عمل. فلما أخذناه إلى بعض المشايخ وفكروا إذا الزوج قد رجع إلى حاله بل إلى أحسن مما كان. ولذلك عليكم معاشر المؤمنين بالاستغفار، إن أردتم من الله فرجا وأردتم من الله عز وجل عناية وصيانة. وإن من فضائل الاستغفار الرحمة والود التي يقذفها الله عز وجل في قلوب المستغفرين. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ولذلك قال العلماء: كما أن الذنوب سبب في تعكير صفو الولاد، وسبب في المشاكل الأسرية، وسبب في تفريق شمل الأمة والأسرة جمعاء، كذلك الاستغفار سبب في لحمة الأمة وسبب في لحمة الأسرة. ولذلك كان أحد الصالحين يقول: ربما أذنبت ذنبا فأعرف أثر ذنبي في خلق زوجتي وأولادي ودابتي. كذلك الاستغفار هو سبب في خلف الود والرحمة في قلوب المستغفرين. ولذلك يذكر أحد الأزواج أنه كلما خاصم أهله وربما وصل بهم الحال إلى الشتاء والصبا، يقول: كلما هممت بالخروج فما إن أصل إلى باب العمارة حتى أجد في نفسي رغبة شديدة أكيدة تجتاح قلبي حتى أذهب إلى زوجتي فأراضيها وأعتذر منها. فلما تكرر معي هذا الحال سألتها في يوم من الأيام: ما الذي فعلته؟ يظن أنها قد وضعت له سحرا أو وضعت له عزيمة كما تفعله بعض الزوجات الهالكات. فقالت له: إن السر أنه ما انتفع البيت حتى ألج إلى غرفتي وأكثر من الاستغفار والابتهال، فوالله لا ينقطع الاستغفار إلا وقد أتيتني وراضيتني واعتذرت مني. فهذه علاج، وهذا علاج للأزواج والزوجات. فليس ثمة شيء يريد القلوب ويكسر حدتها مثل الاستغفار. ومن جرب مثل تكريمة الصالحين ذاق مثل حلاوتهم وعرف مثل معرفتهم. وإن من فضائل الاستغفار أيضا تفريج الكربات. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ولذلك تروي أحد الأزواج أنه قد توفي زوجها وقد بلغت من السنين 35 وترك لها من الأولاد 5، فتقول: لم يترك لنا من معيل ولا دينار ولا درهم، فأظلمت الدنيا على رحالتها وعلى نومها في وجهي. فإذا أحد الصالحين يوصيني بكثرة الاستغفار فتقول هذه الصالحة: أنه كنا نسكن في مكان منعزل فشاء ربك أن تكون في تلك المنطقة مشروعا تجاريا ضخما، فاشتروا مني ذلك المكان بالملايين، فأصبحت بين عشية وضحاها بعد أن لزمت الاستغفار مدة 6 أشهر وأوصيت أبنائي بذلك. صرت بعد ذلك من الغنيات، بل إن الله أكرمني في أولادي، فحافظ القرآن تختم هذه الصالحة بقولها: فصرت بعد ذلك أسعد امرأة. فأين أنتم أيها المكروهون، أيها المهمومون والمغمومون والمكروهون؟ من من استغفار الله الواحد القهار. وخاتمة هذه الفضائل إجابة الدعاء. إن العبد إذا رفع يديه مستجيرا وداعيا ربه جل وعلا، إن أخفى من الاستغفار قبل ذلك كان حريا إذا دعا أن تستجاب دعوته ويشهد لذلك قول الله جل وعلا: واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ثم استغفروه وتوبوا